بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 36 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 36 من قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد افضل الخلق اجمعين، وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، ففي بدء هذا اللقاء استمعنا الى قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولقد سبق لنا ان اوضحنا ان كلمة يا للنداء بمعنى انادي او اشير، وايها منادى، وكل منادى كهذا رسم على هذه الصورة في المصاحف بهاء ألف، ويوقف عليه بالألف هكذا أيها. فإذا كان بعد الهاء ألف ساكن حذف الألف في النطق بسبب التقاء الساكنين، فمثلا يا أيها من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حذفت الألف بعد الهاء في النطق، ولم تمد الهاء كما سمعنا، لأن الألف ساكن والتقى بساكن، وهو لام أل من كلمة الذين. فإذا أردنا أن نقف على أيها وحدها للاختبار، فيكون الوقف بالألف هكذا: يا أيها، وهكذا في كل نظير. إلا أننا يجب أن نعلم أنه إذا حذفت الألف بعد الهاء من كلمة أيها في المصاحف، وجب حذف الألف تبعا لرسم المصحف في رواية حفص ومن وافقه. وقد حذفت الألف بعد الهاء من كلمة أيها في 3 مواضع في القرآن الكريم. الموضع الأول هنا في قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الموضع الثاني في قوله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. بسورة الزخرف. الموضع الثالث في قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. بسورة الرحمن. هذه المواضع الثلاثة إذا وقفنا على أي منها في كلمة أيها نقف بغير ألف لحفص هكذا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها، وأيضا وقالوا يا أيها، وأيضا سنفرغ لكم أيها، وسكنت الهاء لأجل الوقف عليها، ولا يوقف على هذه المواضع بالألف كنظائرها إلا عند البصري والكسائي، لأنهما لا يلتزمان ببعض ما رسم في المصاحف، بل يلتزمان بما تلقياه بسندهما. ورسم المصحف لهذه المواضع الثلاثة دون غيرها من نظائرها في المصحف يؤيده قراءة ابن عامر الشامي، لأنه يقرأ بضم الهاء وصلا، وضمة الهاء عنده ضمة إتباع للياء قبلها، فقراءة ابن عامر هكذا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأيضا وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وأيضا قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. أما قراءتنا لحفص فبالوقف بالهاء الساكنة وبفتحها وصلا. وهنا من أحكام التلاوة كلمة ارتابوا وكلمة ارتبى، هاتان الكلمتان يتوهم البعض أن الراء فيهما مرققة بسبب وقوعها ساكنة بعد كسر وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، والصحيح أنها تفخم في هاتين الكلمتين لأن الكسرة قبل الراء في همزة الوصل ليست أصلية، فهمزة الوصل كسرتها عارضة وليست أصلية، وكذلك ميم أن. ونظرا لأن الراء لها أحكام تحتاج إلى تفصيل فسنتكلم عنها وعن أحوالها في لقاء مقبل، علما بأننا تحدثنا عنها بالتفصيل في باب خاص بها في اللقاء 18. والنطق الصحيح يكون بتفخيم الراء في هاتين الكلمتين كما نستمع لهما في هاتين الآيتين الأولى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الثانية قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وإذا بدأنا بالكلمة فيكون بالتفخيم هكذا: ارتابوا ارتضى. وهنا من أحكام التلاوة التي يجب مراعاتها في قوله تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار. يقول بعض العلماء في كتب الوقف والابتداء إن الوقف على معجزين في الأرض وقف حسن، والوقف بعده على ومأواهم النار أحسن، ولا نوافقهم بل نقول ينبغي الوقف على معجزين في الأرض، والابتداء بعده بقوله تعالى ومأواهم النار، ذلك لأن الوصل يوهم بأن الله تعالى ينهانا عن أن نحسب أن الكافرين معجزين في الأرض أي ناجين من عقاب الله، وينهانا أيضا أن نحسب ونعلم أن الكافرين مأواهم النار بل لهم مأوى آخر، وليس كذلك، فالحسبان مسلط على الجملة الأولى فقط: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ويبدأ بقوله تعالى ومأواهم أي وهؤلاء مأواهم النار. هنا كذلك يجب الوقف على كلمة مرات وعلى كلمة العشاء هكذا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هكذا كما استمعنا، ولا يخفى أننا إذا وصلنا وقلنا مثلا ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر لتوهم أن الاستئذان ثلاث مرات كلها قبل الفجر، ولو وصلنا أيضا وقلنا مثلا ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم لتوهم أن الأوقات الثلاثة كلها المطلوب الاستئذان فيها كلها بعد صلاة العشاء، وليس كذلك. فالأوقات المطلوبة هي قبل الفجر وظهرا وبعد العشاء. وثلاث عورات خبر لمبتدأ تقديره هذه ثلاث عورات لكم هذا، ولم تقع لام الجر مفصولة عما بعدها إلا في أربعة مواضع سنتكلم عنها في لقاء مقبل إن شاء الله. هنا منها اللام من قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول، يجوز الوقف هنا على اللام هكذا: وقالوا ما، والله تعالى أعلم.